عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه كيسة عبادة كور الصامت خديجة راضي بده وكان شهد بدرا حاضر ببو الشر بدري وهو أحد النقباء ليلة العقبة أذا إيكش عريف أبو عندك عريف بيغنبري راكر بن صلابة خدر سربن ليلة العقبة شبع عقبة شبع عقبة شبك بو بيغنبري صلابة خدر سربن بيعت الجل هندكش أوسو خزرجا كربو السر نصرتي وهاري كاريوي بكن بجنبه بيعة العقبة الثانية النك هوركا عقبة أول ميناي بيغنبري صلابة خدر سربن الويل بيعة الجل كر بجد بيجت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قوت وحوله عصابة من أصحابه والدور بيغنبري صلابة خدر سربن كومكش هبالتوي هبو بيغنبري صلى الله عليه وسلم قوت أوان بايعوني هين بيعة بدنا من عهد بدنا من على أن لا تشركوا بالله شيئا سرفي تشكيهن تشريك بخدتنك ولا تسرقوا دزيانك ولا تزنوا زناينك ولا تقتلوا أولادكم وبتيك تخونكم ولا تأتوا ببهتان تبه بختيانئن تفترونه بين أيديكم وأرجلكم هين شنخوتيك ولا تعصوا في معروف بأمري نكن اتشتكي باشتو هكر أمري وابتشتكي باشها تكرن ناي مخالف بتن الجل شريعة خده أبي أمري بجهبين فمن وفى منكم بجهر كسك شوى بعهد بجهبينت فأجره على الله خيروية لسر خده ومن أصاب من ذلك شيئا وهر كسك بكفتة مخالفة هندك جوان تشتت شويدا مثلا حاشب فاحي شربو أن تشتكي وصا فعوقب في الدنيا هات عقوبة كرن الدنيا إذا مثلا حت هاتنا ليدان فهو كفارة له أبدا بتا كفارة بوي بالنهاوي دي بيئتا بشارتن ومن أصاب من ذلك شيئا وهركس كبكفتا بتشتك شوان دا ثم ستره الله بشتي هنجي خد تعالى وي ستاركت فهو إلى الله شولوي بخديه إن شاء عفا عنه هكر خد حزبك دي عفوك دي لبورت وإن شاء عاقبه وهكر خد حزبك دي عقوبك فبايعناه على ذلك وما بيعده في غنبري صلى الله عليه وسلم السربي تشتري.